المستثنى. قال وأدوات الاستثناء ثمانية لم يتكلم المؤلف على تعريف المستثنى، ما ذكر تعريف المستثنى. فالمستثنى هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو المستثنى، هو المخرج بإلا أو إحدى ماذا أخواتها، هذا تعريف المستثنى. أما الاستثناء من حيث هو فهو الإخراج بإلا أو إحدى ماذا أخواتها. واضح لأن الفرق بين المستثنى والاستثناء، المستثنى هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها، والاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى ماذا أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا في حكم ما قبله، هذا الاستثناء. أما المستثنى المخرج، المخرج اسم مفعول، المخرج بإلا أو إحدى أخواتها، هذا تعريف المستثنى. والاستثناء كما سمعت وهو تقدم معكم في السحبة تعريف الاستثناء. قال وأدوات الاستثناء ثمانية، هذا التعبير أولى من تعبير صاحب الأصل أو صاحب الأجرومية، فإنه عبر بماذا وحروف الاستثناء كذا وكذا، مع أن من أدوات الاستثناء ما هو إيه؟ اسم وما هو فعل، أليس كذلك؟ لكن هناك عبر قال وحروف الاستثناء، فخرجوا كلام على أن هذا من باب التغليب، غلب إلا على غيرها لأن الأصل في الاستثناء، فغلب صاحب الأجرومية بهذا القول، قال وحروف الاستثناء كذا وكذا تغليبا لإلا، وإلا لو عبر بالأدوات كما عبر صاحب المسمى لكان أولى، لأن من الحروف ما هو إيش؟ أسماء وما هو أفعال، واضح؟ وما هو كذلك حروف، واضح إن شاء الله. وقول الأدوات هذا التعبير يشمل الحرف ويشمل ماذا؟ الاسم والفعل، الكل يقال له أداء، الكل يقال له ماذا؟ أداء، فلو عبر صاحب الأجرمي بهذا التعبير لكان أولى، لكن رحمه الله خرج كلامه على أنه أراد التغليب، أي غلب إلا على خواتها لأنها الأصل في الاستثناء فغلبها على خواتها، والأمر سهل، لكن الذي يظهر التعبير بالأدوات أولى. قال وأدوات الاستثناء ثمانية تقدمت معكم في السحبة كم؟ السحبة كم أداة تقدمت معكم؟ ثمان، ما ذكر ثمانية، ثمانية لكن مو على هذا، ثمانية أظن على أنه فصل سوى وغيره من هذا الأشياء، قال سوى وسوى على أنها عددها وهي واحدة في الأصل، عددها صح بالسحبة، في واحدة فيها لغات فقط، سوى وسوى وسوى وسوى وسوى بالضم كما سيأتي الآن، عددها سوى وهي واحدة في الأصل فيها لغات فقط. قال وأدوات الاستثناء ثمانية، حرف باتفاق وهو إلا، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال غير وسوى ماذا بلغاتها يا أخوان يا لغات، فإنه يقال فيها سوى كربة، أي بكسر السين مع القصر، سوى كربة بكسر السين مع القصر، وسوى كهدى بضم السين مع القصر، بضم السين مع القصر كهدى في الوزن، وسواء كسماء بفتح السين مع المد، بفتح السين مع ماذا مع المد، وسواء كدنا بكسر السين مع ماذا مع المد، وهذه اللغة الأخيرة قالوا أغربها، أغرب اللغات في سواء أو في سواء، هذه الأخيرة أغرب اللغات. إذا سواء عندنا فيها أربع لغات، سواء كهدى بالقصر مع الضم ضم السين، وسواء كربة بكسر السين سواء بكسر السين مع ماذا مع القصر، وسواء نعم بالمد مع فتح السين، وسواء كدناء بالكسر مع المد. نعم ان شاء الله. طيب نقيضون ان شاء الله الذي عنده سؤال يؤخر الى اخر الدرس، لكن اذا كان في نفس هذا لا باس يستفهم عنه هو موجود لا باس، اما السؤال خارجي ان شاء الله يؤخرونه. قال رحمه الله تعالى وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، اما ليس فليس كما يقول، فليس محل اتفاق انها فعل، ليس فليس كما يقول انها محل اتفاق، ففيها خلاف، منهم من يجعلها ايش حرفا مطلقا دائما حرف عنده وليس كما النافية، ومنهم من يقول هي حرف في الاستثناء، حرف في الاستثناء وفي غير الاستثناء فعل، وفي غير الاستثناء فعل، لكن الراجح هو الذي ذكره المؤلف هنا ان ليس حرف باتفاق، قصد ما هو يعني قصد انها فعل، لكن محل اتفاق هو الذي ايش يسحب، ليس محل اتفاق فليس انها فعل، بل فيها خلاف. منهم من يقول انها حرف مطلقة في الاستثناء وفي غير الاستثناء، ومنهم من يقول انها حرف في ماذا؟ في الاستثناء وفي غير الاستثناء ايش فعل. لكن الراجح انها فعل مطلقة، انها فعل مطلقة. اما ان نقول باتفاق فلا، وما هناك اتفاق على ليس انها فعل. منهم من خص ذلك بما كان في الاستثناء. الراجح انها فعل، بارك الله فيك، فعل مطلقه في الاستثناء وفي غير الاستثناء. قال وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون. لا يكون هذه لا تكون من ادوات الاستثناء الا اذا سبقت بلا نافيه خاصه من ادوات النفي، لا خاصه فقط تكون معها، ففي هذه الحالة تكون من أدوات الاستثناء. يكون بلفظ المضارع تكون من أدوات الاستثناء مع لا النافية فقط، مع لا النافية فقط، فلا تكون مع غيرها من أدوات النفي، فهي لا تستعمل في الاستثناء إلا بهذه الصورة، لا يكون بهذه الصورة فقط. أما يكون مفردا لا، ما يكون أيضا لا، لابد أن تقول لا يكون مع لا النافية وأيضا بلفظ المضارع. إيه لا تكون في هذه الصورة، لا يكون أو لا تكون، نعم لا يكون بهذه الصورة، لا يكون فقط، نعم بهذه الصورة الموجودة هنا تكون من أدوات الاستثناء. والسياق هو الذي يدل عليها، لا تأتي يعني تقول مثلا لا يكون كذا وكذا، أو تقول لا تكن كذا، تقول هنا من أدوات الاستثناء أن تقول لا، هذه لا ناهية لا تكن كذا وكذا، هذه لا ناهية، واضح؟ لابد أن تسبق بشيء، تسبق بكلام ثم تأتي بها. قام القوم لا يكون زيدا، هنا من أدوات الاستثناء، واضح؟ لابد أن تسبق بشيء، لا تأتي في الصدر إذا كانت من أدوات الاستثناء، لابد أن تكون مسبوقة بكلام. أما فعل المطلقة في الاستثناء وفي غيره، هذا هو الصحيح فيها، لأن قد علمت أنها تقبل أدوات، أن تقبل إيش؟ علامات الفعل، كما تقدم معنا أنها تقبل علامات الفعل. الصحيح هذا هو فيها أنها فعل مطلقة. قالوا فعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، ومترددين بين ومتردد بين الفعلية والحرفية، وهو خلا وعدا وحاشا. واضح إن شاء الله، هذه مترددة بين الفعلية وبين ماذا؟ الحرفية. تقدم معكم أظن في التحفة متى تكون فعلا ومتى تكون اسما ومتى تكون قصدي حرفا ومتى يصلح فيها هذا وهذا، نعيده إن شاء الله. تكون فعلا قطعا أو وجوبا ولا يجوز فيها غير ذلك إذا سبقت بما المصدرية، فهنا لا يجوز إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون فعل فقط، لا يجوز غير ذلك. وتكون قصد ماذا؟ مترددة بين الحرفية والفعلية إذا ماذا؟ إذا لم تسبق بما، إذا لم تسبق بما، ففي هذه الحالة تتردد بين هذين، إما أن تكون فعلا أو تكون ماذا؟ حرفا، إذا لم تسبق بما المصدرية. أما إذا سبقت بما المصدرية فتتعين أن تكون فعلا ولا يجوز غير ذلك. هذا هو بالنسبة لخلا وعدا وحاشا المترددة هذه. أما خلا يقول فهو كأنه محل اتفاق بينهم، أنها تتردد بين الفعلية وبين الحرفية، كأنه محل اتفاق تستعمل كذلك. أما خلا، أما عدا، خلا هذه أقوال كأنه محل اتفاق أنها تتردد بين الفعلية وبين الحرفية. أما عدا فعند سيبويه يقول لا تكون إلا فعلا، لا تكون إلا فعلا، يقول ما تتردد هذه على أبدا، فسبقت لا لم تسبق، يقول ما تتردد بين الفعلية وبين الحرفية، وإنما تلزم ماذا؟ الفعلية، وما بعدها يجب نصبه، وما بعدها يجب ماذا؟ نصبه. لكن المشهور خلاف ذلك، المشهور خلاف ذلك أنها مترددة بين الفعلية وبين الحرفية عدا هذه. أما سيبويه يقول لا، ما بعدها يجب نصبه، وهي ملازمة لماذا؟ للفعلية، ولازم الفعلية، والصحيح هو المذكور هنا في المتممة. وأما حاشا كذلك فيها خلاف، سيبويه يقول يجب جر ما بعدها ولا تستعمل إلا حرفا، حاشا هذه يقول لا تستعمل إلا حرفا، لا تخرج عن الحرفية، واجب أن يجر ماذا؟ ما بعدها. لكن المشهور والصحيح إن شاء الله والله أعلم أنها أيضا مترددة بين الفعلية وبين ماذا؟ وبين الحرفية. هذا هو إن شاء الله الذي نمشي عليه، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. طيب، فعلى هذا يقول نقول خلا باتفاق والله اعلم هو انها ايش؟ تتردد بين الفعلية وبين الحرفية. وخل وعد وحاشا على ماذا؟ على الراجح. وعد وحاشا على الراجح انها مترددة بين الفعلية وبين الحرفية، هذا هو الراجح فيها. قال رحمه الله تعالى: وخل وعد وحاشا، ويقال فيها حاشا بأقوام من غير ألف، حاشا وحشا لغة ثانية أيضا في حاشا، لا أن تقول حاشا وحشا. كيف؟ نفس الكلام، إذا لم تسبق بما فهي مترددة بين الفعلية والحرفية، وإذا سبقت بما تعينت فيها الفعلية فقط. إذا سبقت بما تعينت الفعلية، وإذا لم تسبق بما ترددت. نعم، لك هذا وهذا، أنت بنفسك المتكلم لك هذا وهذا، انتهت الكلام عليه إن شاء الله. طيب، هذا هو إقام خلاصة الكلام على أدوات الاستثناء، أن منها ما هو حرف اتفاق وهي ماذا؟ إلا، ومنها ما هو اسم باتفاق وهو غير وسوى بلغاتها، ومنها ما هو فعل باتفاق على ما ذكر المؤلف وهو ليس ولا يكون، ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية وهو قال وعد وحاشا. نعم، وقلنا ينتهي التردد متى؟ متى ينتهي التردد هذا بين الفعلية والحرفية؟ إذا سبقت بما، إذا سبقت بما المصدرية انتهى التردد، تعين أن تكون فعلا وينصب ما بعدها وجوبا، ينصب ما بعدها وجوبا. قال رحمه الله تعالى: فالمستفند إلا، لأن يبين الحكم بعد أن عرفت أدوات الاستثناء ما هي وهي ثمانية، يبين لك الحكم بعد هذه الأدوات، حكم الاسم الواقع بعد هذه الأدوات ما حكمه، متى ينصب ومتى يجوز بغير ذلك. قال: فالمستفند إلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، المثبت الإجابة والإثبات. طيب، هذا بالنسبة لحكم الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء. يقول رحمه الله تعالى أنه ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، سيأتي تفسير تمام وتفسير الإجاب، واضح إن شاء الله. هذا الحكم الأول بالنسبة للاسم الواقع بعد إلا، ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، سيأتي إن شاء الله يبين ما هو التمام وهو الإجاب. قال: والتمام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه، شبه النفي نهي وماذا؟ والاستفهام، واضح؟ فإذا كان الآن الكلام تاما موجبا، فوجب أن ينصب الاسم الواقع بعد ماذا؟ بعد إلا. ما معنى التمام؟ أن يذكر المستثنى منه في الكلام، هذا معنى التمام، أن يذكر المستثنى منه في الكلام. ما معنى الإجاب؟ أن لا يسبق، أي مثبت الكلام، معنى مثبت أنه لا يسبق بنفي ولا شبه نفي. مثال على اجتماع الشرطين هذين: قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فهل يجوز إلا زيد؟ ما يجوز، واجب المطلوب هنا. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، الكلام تام موجب، تام ذكر المستثنى منه وهو القوم، وموجب الكلام لم يسبق بماذا؟ بنفي ولا شبه نفي، واضح الآن. فإذا كان الكلام تاما موجبا وجب المطلوب. أما ما ورد عن العرب فيه الرفع فيخرج على أن هذا المرفوع مبتدا وما بعد والخبر محذوف، كما في الحديث المروي في بعض رواياته: كل أمة معافى إلا المجاهرون، كل أمة معافى إلا المجاهرون. فهذا الكلام الآن إيش؟ تام ماذا؟ تام موجب، كل أمة معافى إلا من؟ إلا المجاهرون. فالكلام الآن تام، لأن المستثنى منه إيش؟ ذكر هو كل أمة، واضح الآن. وأيضا كذلك موجب، لأنه لم يسبق بماذا؟ بنبي ولا شبه نبي، ومع ذلك جاء الرفع: كل أمة معاذة إلا المجاهرون. ونحن نقول في هذا النوع إيش؟ يجب فيه النصب، ولا يجوز أن يوضع ما بعد إلا في هذه الحالة. فعلى ماذا يخرج؟ قال: يخرج على أنه مبتدأ، المجاهرون مبتدأ، والخبر ماذا؟ محذوف، كل أمة معاذة إلا المجاهرون، فليسوا بمعاذين، واضح الآن. فالخبر محذوف، تقديره هكذا: إلا المجاهرون فليسوا بمعاتين، يكون مبتدا وخبره محذوف دل عليه المتقدم، ليسوا بمعاتين. وأيضا كذلك ذكر مثالا آخر: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله، إلى آخر الحديث. الشاهد إيش الآن؟ الحديث هذا ما حلو يا أخوان؟ صحيح؟ نعم، إلا ذكر الله. الشاهد ما هو؟ جاء برواية الرافع الآن: إلا ذكر الله. ونحن نقول إيش في هذه الحالة؟ يجب النصب. فعلى ماذا يخرج؟ يخرج على أنه مبتدأ والخبر إيش؟ محذوف، إلا ذكر الله فليس بملعون إلا ذكر الله وإلى آخر ذلك فليس ماذا بملعون. واضح الآن إن شاء الله؟ واضح. فما سمع فيها الرفع نخرج على هذا التخريج، نقول هذا المرفوع مبتدا وخبره محذوف، والجملة بعد ذلك نقول إيش؟ والجملة بعد ذلك ماذا نقول؟ جملة المبتدا وخبر المحذوف هذا ماذا نقول بها؟ في محل نصب على الاستثناء، في محل نصب على الاستثناء. بعد ما تعرف هذا الإعراب مبتدا وخبر المحذوف تقول والجملة في محل نصب على الاستثناء حتى لا تعطل الاستثناء هذا، تقول الجملة في محل نصب على الاستثناء. وكان الكلام كما سمعت. نعم. طيب هذا هو حاصل الاسم الواقع بعد إلا، إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه. وما سمع عن العرب خلاف هذا يخرج على أن المرفوع هذا مبتدا والخبر محذوف والجملة في محل نصب على الاستثناء. من هذا أيضا خرج على هذا لم يشرب بل عليه المتقدم. قال رحمه الله تعالى نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا. من الأخوة؟ أحب الله يعرف دائما. نعم. قال حسب ما قبلها ما أدري. لا أخي والله نعم من الجواب اليوم تعلقوا شريبه. نعم إلا ذا استثناء. وقليل المنصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على أخي. أحسن تبارك الله فيك. في النصب في خلاف، يقول لا خير العامل في النصب الذي ينصب المستثنى هذا، لو شان يرجح بالمغني أنها إلا أداة الاستثناء هي العاملة عاملة النصب. هذا الذي رجحه في المغني أن الناصب للمستثنى هي إلا، والمشهور واللي عند الجمهور أن الناصب هو الفعل الذي قبلها، الفعل الذي قبلها وما يعمل على الفعل. واضح. لكن الذي عليه ابن هشام أن الناصب هي إلا نفسها هي الناصب للمستثنى. قال فشربوا منه إلا قليلا، الشاهد هنا إلا قليلا منصوب من كلام تام موجب، فهو هنا ينصب وجوبا عن المستثنى. قالوا كقولك قام القوم إلا زيدا كذلك، وخرج الناس إلا عمرا أيضا، سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطعا. فهنا ينصب مطلقا، ينصب مطلقا هذا الاسم الذي فيه الكلام تام موجب الاسم الواقع بعد إلا ينصب مطلقا، سواء كان الكلام إيش؟ سواء كان الكلام متصلا أي الاستثناء هذا، سواء كان متصلا أو ماذا أو منقطعا. ما هو الاستثناء المتصل؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، تقدم أظن في التحفة أيضا هذا الاستثناء المتصل، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل هذا قام القوم إلا زيدا، زيدا من جنس من؟ من جنس القوم. وكذلك فشربوا منه إلا قليلا، هؤلاء القليل الذين لم يشربوا من جنس من؟ من شربوا. واضح؟ أو ماذا أو منقطعا. ما هو المنقطع؟ الاستثناء المنقطع ما ليس من جنس المستثنى، مثل قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، فهل الحمار من القوم من جنسهم؟ ليس من جنسهم، فعلى هذا ينصب كذلك ايضا ويجب نصبه اذا كان الكلام تاما موجبا. منهم يكون منهم نعم كل استثناء يعني مستقل، استثناء مستقل. قال نحو قام هذا المنقطع عن مثل له. قال سواء كان الاستثناء متصلا، عرفت المتصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كما مثلنا او منقطعا. ما هو المنقطع؟ ان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. نحو قام القوم الا حمارا، الا اداة استثناء وحمارا منصوب على الاستثناء وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على اخره. طيب من وقت الظاهر ولا من الوقت عدنا؟ طيب ناخذ ان شاء الله ما دام بقي وقت ناخذ. قال وان كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل. لا من تدعو المثل الاخرى يا اخوان، المثل الاولى ان شاء الله واضحه، اذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب النصب، واضح ان شاء الله. الان غير هذا الكلام، الان الكلام نصبي، الان الكلام تام غير موجب، الكلام تام غير موجب. معنى تام غير موجب اي انه ذكر ايش؟ المستثنى، هذا معنى تمام. وغير موجب اي ان الكلام مسبوق بنفي او شبه نجزهم الحكم سيأتي الآن. قال جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء، والأرجح في المتصل أن يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه. هذا هو الراجح للمتصل يا أخوان، أن يجعل المستثنى بدل من المستثنى ماذا منه كما ترى. هذا الذي عند المؤلف أنه الراجح، هو المشهور أيضا أنهم يرجحون هذا فيه. قال الأرجح في المتصل البدل أن يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا استثناء متصل وهو مسبوق من هذا الآن في نفي، أليس كذلك؟ فإذا الكلام هنا تام إيش؟ غير موجب، تام غير موجب، لأن المستثنى ذكر والكلام مسبوق من هذا في نفي فهو غير موجب. ما فعلوه إلا قليل منهم ما ناتي. نعم فعلوا فعل والهاء مفعول به إلا قليل، إلا ذات استثناء. نعم وطلع عملها مهملة، نعم على الرفع مهملة. قليل بدل من ماذا؟ من الفاعل. نعم بدل من الواو. ومنهم جار ومجرور تعلم المحذوف صفة إلا قليل فاعل منهم. نعم احسنت. وإلا قليلا إذا جاء صراع منصوب على الاستثناء. نعم احسنت. والأرجح بهذا الأرجح البدلية، لأن الاستثناء هنا متصل، فالأرجح البدلية. قال والمراد بشبه النفي النهي نحو لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك، قراءتان إلا امرأتك وإلا امرأتك. فامرأتك على أي شيء؟ على الاستثناء، وامرأتك على البدلية، وامرأتك على البدلية من أحد. كيف؟ أظن جاءت قراءة يا أخوان إلا امرأتك بالرفع. نقول بالشرح قراءة أبي عمرو وابن كثير بالرفع إلا امرأتك على البدلية وإلا امرأتك على الاستثناء. لا ما هو عند من الإعراب؟ من يعرف النقطة هنا؟ أنت صومالي؟ لا لا أنت لا ناهية. نعم لا ناهية. نعم ويلتفت عن مبارع مجزون بلا ناهية وعلام جزمي السكون. ايش؟ لا يلتفت ما من اصل ايش يلتفت؟ يلتفت يعني من اصل هذا فعل فاتي ولا يلتفت منكم احد، لعله محذوف حال من احد، حال من احد الاصل صفة واحد فاعل. إلا امرأتك بالرفع البدنية من أحد، وامرأتك بالنصب على الاستثناء. احسنت. ترى تقدم الصفة عليها، تقدم مصورة كان يعني الحال بالنكرة. المتصل المتصل الذي هو من جنس المستثنى منه. إذا كان الكلام تام غير موجب فالأرجع يجوز وجهان، يجوز. لكن ما هو الأرجح لك؟ لو قلت ما جاء القوم، ما جاء القوم إلا زيد، ما هو الراجح لهذا؟ يجوز النص ويجوز البدلية، لكن ما هو الراجح؟ الإبدال، لأن هنا إيش؟ الاستثناء متصل، إذا كان الاستثناء متصل فالراجح البدل. يعني زيد من القوم، زيد من القوم. والمنقطع سيأتي. قال والاستفهام نحو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط حتى ما يقول الشخص يذكر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا على أن هنا على الاستثناء ضالون هنا بدل من شيء من سيعرفه. عندك يا أخي سرعة أنت سرعة الأخوة أخرناهم الآن. ومن يقنطوا هذه من استفهامية مشربة بالنفي، يعني ما يقنط من رحمة الله إلا الضالون هؤلاء. نعم من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدا يقنط في المضارع مرفوع الانفراد يضم الضمير وفاعله ضمير مستتر تذكره هو يعود على من على ان هنا الا الضالون بدلته. ولا يجوز وجه اخر ان الضالون الحكايه يكون فاعل ليقنط، لكن نحن على الوجه المذكور لا نريد. نعم إلا الضالون إلا ده استثناء مهملة. ضالون بدل من الضمير المستتر في أغنى، بدل من الضمير المستتر في أغنى. واضح؟ هذا إذا جعلت في أغنى الضمير يعود على ما، أما إذا لم تجعل في ضمير فما يعرف الضالون فاعل أغنى. واضح؟ إذا جعلت في أغنى الضمير يكون هنا الحل ساهم، والضالون بدل من ماذا؟ من الضمير. وإذا لم تجعل في أغنى الضمير يكون الضالون فعل يغنى. واضح؟ نعم بس نقرأ هذه الفقرة فقط. قال والنصر في المستثنى المتصل عربي جيد قرئ به في السبع في قليل امرأته. واضح إن شاء الله. لا يقول الشخص أن النصب هنا يعني ما في القرآن ما كان ينبغي أن يؤتى به، لأن الراجح ما في المتصل البدل صح. لا، المؤلف هنا نبه على هذا، يقول لك والنصب عربي ماذا جيد أي أنه فصيح وليس بردي وليس بردي، فانتبه لهذا. فلا تقول كيف النصب القرآن جاء على خلاف هذا، على خلاف ما هو الراجح المذكور عندنا هنا. فنبهك على هذا بأن النصب في القرآن جاء فيما قرئ به ماذا في السبع وهو عربي إيه؟ جيد وليس بردي، إذن هو فصيح أيضا النصب. فعلى هذا يجوز لك هذا ويجوز لك هذا النصب والرفع البدلية وغير ذلك. المهم أن البدلية سواء كانت على الرفع أو على غير الرفع. هذا هو حاصل يا أخوان ما أخذنا. في شيء؟ يلا غد ما في درسه. وانت السحن يعرض ثالث الحانم ثالث السحن يعرض حانم لماذا؟ هو تمييز نعم، لكن يصح ان يعرض حالا او لا يصح؟ بعضهم يعرضه حالا يا اخوان، اعرض فارسا حال من الهاء لله دره فارسا، يعني المعنى اي حال كونه فارسا، لكن الذي يظهر الله اعلم انه ما يصح، وان التمييز هو الاقرب. نقول التمييز اقرب من الحال، لأن المراد ليس المراد أنه يتعجب منه حال فروسيته، وإنما يتعجب من ماذا؟ من الجنس، هذا يتعجب من الجنس، يعني بيان الجنس ذكره. فبعضهم أعرضه حالا يا أخوان، والذي يظهر الله أعلم أنه تمييز، لأنه لم يذكر لبيان الهيئة، وإن كانت الهيئة يعني مقصودة ضمنا، فالذي يظهر الله أعلم أنه تمييز، لأنه ذكر يا أخوان لبيان الجنس، لبيان الجنس. المهم أنه فيه وجه حال يا أخوان. خلاصة هذا أن بعضهم عرضوا حالا، خلاصة الكلام، والأقرب تمييز. طيب متى يكون التمييز مشتقا؟ نعم إذا كان وصفا وموصوفه محذوف. نعم احسنت، وصف لموصوف محذوف، مثل هذا المثال لله دره فارسا، الاصل لله دره رجلا فارسا. نعم عندك يا اخي ما هو الناصب لتمييز الذات؟ اولا قالوا لا يكون التمييز الا نكره. ماذا تقول في قول الشاعر عرفتك لما ان عرفت وجوهنا وصددت وطلت النفس يا قيس عن عمري؟ ماذا تقول في النفس هنا؟ قال التمييز لا يكون الا نكره. ماذا تقول في هذا البيت؟ أو الجنازة عارف صدقت وصدت النفس ما هو الجنازة أول على زيادة ألف. هذا المذهب لمن؟ البصريين هم الذين يلتزمون التنكير في التمييز، أما الكوفيون فلا يلتزمون ذلك، يجوز عندهم أن يأتي معرفة واستشهدوا في هذا البيت. طيب أحسنت، ما هو الناصب لتمييز الذات؟ تمييز الذات، ما هو الناصب لتمييز الذات؟ اشتريت 20 كتابا، ما هو الناصب؟ ما هو فاهم هذا حدث احفظها ما هو الناصب؟ اي نعم الناصب له نفس الذات، هذا المهمة نفسها هي العاملة فيه النصب، وهذا يقولون بلا خلاف كما ذكر هذا الخبري انه بلا خلاف ان الناصب لتمييز الذات نفس الذات المبهمة هي الناصبة له بلا خلاف، ما عندهم خلاف فيه، لكن الخلاف هو في ماذا؟ في تمييز النسبة، ما هو الناصب له؟ الراجح هو الفعل المسند، هذا هو الناصب، الراجح انه الفعل المسند، فكان فعل او ما يعمل عمل الفعل، المهم انه المسند هو الناصب. الفعل مثل تصبب زيد عرقا، وما يعمل عمل الفعل زيد متصبب مثلا ايش عرقا، وكذلك زيد طيب نفسا، زيد طيب نفسا، فالعامل بنفسه هو الصفة المشبهة طيب، الصفة المشبهة طيب وهي تعمل عمل الفعل، هذا هو الراجح والله أعلم في تمييز النسبة، أن الناصب له هو ما أسند، المسند هو الناصب له سواء كان فعلا أو غير ذلك. زيد طيب نفسا هذا تمييز نسبة مو تمييز ذات، تمييز نسبة، أما تمييز الذات فالناصب له نفس الذات هي العامل النصب. اشتريت 20 كتابا، ما هو الناصب لكتاب 20؟ وما هو الناصب لعشرين؟ اشتريته، نعم، أما التمييز الذات نفسه هي الناصبة. قال ولا يتقدم التمييز على عاملة، ما هو الذي ذكرنا عند هذا الكلام في تفصيل؟ وهذا الإطلاق عند من؟ قال لا يتقدم التمييز على عامله مطلقا عند البصريين، والتفصيل هو الراجع. ما هو التفصيل هذا؟ نعم إذا كان العامل متصرفا جهاز التقديم، تقول عرقا تصدب زيد لأن تصدب عامل متصرف، نعم تذكر شاهد على هذا، شواهد من كلامهم يعني العرب، أنسا تطيب بنيل المناء، نحن قلنا بليل على حسب ما هو موجود في الشرح بليل الذي يظهر بليل، أنسا تطيب بنيل المناء وداع المنون ينادي جهارا، الشاهد هنا أنفسا تطيب، تقدم التمييز على عامله لأن العامل متصرف، فإذا كان متصرفا جاز التقديم. أحسنت بارك الله فيك، فذكرنا البيت وقلنا أنفسا تطيب بليلي الذي يظهر الصواب بليل وهو الموجود بالفطري بليل المنى، وهذا أقرب للمعنى. شاهد ما يعتمد عليه، ما يعتمد على هذا يا اخوان، ما يجيب خضري، خضري قلنا لكم مسؤول عن خضري هكذا رأيته موجود بليل، نعم هنا عند الشعبي، لا في الكواكب بليل، في الكواكب في الاصل كواكب لا هدف، وما هذا الذي تحت شعبي حاشية. وايضا بيت اخر من يذكره في التقديم، عند واحد أعجمي شرق، لكن عند واحد أعجمي يذكر البيت، من أعجمي هنا يأتي بالبيت؟ ما أعجم ما يحب الشعر يا أخوان، من أعجمي هنا يأتي بالبيت؟ البيت هذا ما في أحد أعجمي عندنا، لا لا ما أنت أعجمي هات، نعم هم يقولون نحن أعجم يا أخوان، نعم أتهجروا ما يتعبون في الشعر، سبحان الله يا أخوان، صح نعم بارك الله فيكم، الأمر سهل، تستطيع يا أخي تأتي بالشعر هذا لقد كان يدرس معنا إخوة هكذا الشعر لا أسأل فيه مستعد يحفظ الشروط وغيره من هذه الأشياء. أما الشعر سبحان الله يا أخوان صعب علينا. طيب تهجر ليلى بالفراط حبيبها وما كان نفسا بالفراط تطيب الشاهد نفسا تطيب تقدم نفس على عامله. نعم طيب واخذنا ايضا شيء من المستثنيات كذلك. الفروق ان شاء الله تراجع من حاشي محمد حكيم وقصر دخل في القطر شيئا ومحمد حكيم ترى اكمل الباب. أدوات الاستثناء يا أخي ثمانية منها حرف اتفاق وهي إلا ومنها يتم اتفاق وهي غير وسوى بلغاتها. نعم ومنها فعل اتفاق ليس ولا يكون صحيح الاتفاق هذا. نعم لعل المؤلف أهمل الخلاف فقط نقول لأنه أصبح هذا الذي استقر عليه الأمر وأن ليس فيها خلاف. ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية قال وعد وحاشا. نعم أحسنت بارك الله عليك. فخلا تأتي حرفا وكذلك عدا أيضا تأتي حرفا. طيب خلاص قلنا نعم والحق فيها نخفف الحرفية ثمثات الكلام على ذلك إن شاء الله العالم ما يتخفين من الله. حكم مستثنى يا أخي بإله حكم مستثنى بإله ننصل إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى الثماني وما معنى الإنجاز تاما يذكر مستثنى منه في الكلام وإجاب موجب أي أنه لم يسبق نفي ولا شبه نفي. نعم أحسن جواب الله. مثال المستوى في المستوى وهذا الحكم في المنقطع والمتصل أم في المتصل فقط. نعم إذا كان فهم تاما موجبا وجب النص في المتصل والمنقطع. ما هو المتصل وما هو المنقطع؟ ان شاء الله هذا كثيرا ان شاء الله يعني ضربنا من هنا هذا الجزء الظاهر اننا سرعنا. طيب قال والنص في المستثنى عربي جيد لماذا ذكر هذا؟ لا لا هذا والنص في المستثنى عربي جيد بعد ما ذكر ان اذا كان الكلام منفي يجوز به النصب ويجوز الاتباع البدلية صح يعني. ثم قال بعد ذلك والنصب في المستثنى في على هذه الحالة عربي جيد لماذا؟ البدلية أرجح مرة سواء كان رفع أو نصب البدلية أو جر. لكن ثم قال بعد ذلك والنصب في المستثنى عربي جيد يدفع ماذا بهذا الكلام؟ أنت حولها يعني ما بعد صحيح يعني قد يتوهم الشخص لأنه قد قال هناك إيش أن البدل أرجع على هذه الحالة. في هذه الحالة إذا كان الكلام تاما في البدل أرجع ثم جاء وقال والنصب عربي إيش جيد لدفع ماذا؟ الإيهام أن الشخص قد يقول النصب هذا ضعيف جدا. النصب ضعيف ماذا جدا لأن البدل هو الراجح البدل هو الراجح والنصب ضعيف جدا فأراد أن يدفع هذا الإيهام بقوله إيش والنصب عربي جيد وقد قرئ فيه قرئ به في السبع. اذا النصب ايضا جيد يا اخوان اذا سبق الكلام بنفي او شبه نفي وليس برديء سوى الكلام بنبي وشي ما نبي ناخذ درسنا يقول ايه لماذا صفة فارس اذا ذكرت رجل صفة فارس واذا لم تذكر رجل تمييز رجل تمييز فارس صفة لرجل بسم الله الرحمن الرحيم ايه مال الا امراته اذا كان المستثنى من اهل فهو هنا كان موجب واجب النصب لكن اذا كان من احد يجوز النصب ويجوز الرفع عن بدنيه نعم امر سهل قال رحمه الله تعالى وإن كان الاستثناء منقطعا وقد عرفت ما هو المنقطع هو الذي لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه هذا هو المنقطع قام القوم إلا حمارا وهنا ما قام القوم إلا حمارا على أن سبق بنفي أو شبه نفي قال وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب وهذا الكلام يكون مفروض في أي مسألة هذا الكلام الآن وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب أي مسألة مفروض هذا؟ أي نعم إذا كان الكلام تام منفي إذا كان الكلام تام منفي أما إذا كان الكلام تاما موجبا فواجب ماذا؟ النصب في المنقطع وفي ماذا؟ وفي المتصل في المنقطع وفي المتصل لكن الآن الكلام على أنه إذا كان الاستثناء تاما منفيا فما الحكم؟ يقول هنا الحجازيون بالنسبة لمسألة المنقطع واجب النصب عندهم مسألة نعم المنقطع واجب النصب ماذا عندهم أما المتصل فيجوز فيه النصب ويجوز فيه ماذا ايش البدلية اتباع البدلية لكن المنقطع دي السام المنفي واجب النصب عند الحجازيين قال وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيين يجيبون النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظني فالشاهد هنا إلا اتباع الظني مستثنى والاستثناء هنا متصل أو منقطع منقطع لأن اتباع الظن ليس من العلم ما لهم به من علم العلم هو يقين أليس كذلك والظن ليس به بيقين واضح فهنا الاستثناء ماذا متصل أو منقطع منقطع لأن الظن ليس من العلم الظن ليس ماذا من العلم فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا فالشاهد هنا أن القرآن جاء بماذا بلغة أهل الحجاز وجاء النصب هنا في الاستثناء المنقطع لكن الصحيح هو هذا الذي سيأتي أنه يجوز النصب ويجوز الاتباع البدلية قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما الإعراب ها ما نافي نعم لهم جار مجرور تعلق محذوف خبر مقدم ما لهم به تعلق تعلق محدود حال من علم سنت أصله صفة تقدمت على الموصوف وعربت حالا من حرف جر زائد كيف عرفت زيادتها لأن سبقت بنفي ودخلت على نكرة لهذا القيد لابد سبقت بنفي ودخلت على نكرة فهي زائدة علم مبتدأ مؤخر مجرور لفظ مرفوع محلا احسنت لا ده استثناء نعم اتباع منصوب على الاستثناء واجب النصب عند من عند الحجازيين احسنت احسنت بارك الله فيك وهو مضاف والظني مضاف اليه واضح يا اخوان الشاهد هنا ان